هي زاير هي زاير هي زاير روح واقصد الضريح لا تخل الراية من شفك تطيح راية حسين اقتدت حتى المسيح حتى المسيح هي زاير روح واقصد الضريح لا تخل الراية من شفك تطيح هي زاير روح واقصد الضريح لا تخل الراية من شفك تطيح فوق روس حتاك رفرف بيها وكون قبلك ما حد مسويها فوق روس حتاك رفرف بيها وكون قبلك ما حد مسويها راية حسين اقتدت حتى المسيح راية حسين اقتدت حتى المسيح اي عشت العمر صراح ويلزمه عندي غاية لو شفتنا البس شفت عشت العمر صراح ويا الزمن عندي غاية لو شفتنا البس شفت وطن انت وفي سبيلك من نموت اعتبر نفسي شهيدا للوطن اعتبر نفسي شهيدا للوطن علمنا حسين منهج ثورته رسم خارطة الطريق لشيعته علمنا حسين منهج ثورته رسم خارطة الطريق لشيعته وصار واضح منهجه وكلش صريح يا زاير روح واقصد الضريح يا زاير روح واقصد الضريح يا زاير روح واقصد الضريح لا تخل الراية من شفك تضيح يا زاير روح واقصد الضريح لا تخل الراية من شفك تضيح فوق روس حتاك رفرف بيها وكون قبلك ما حد مسويها فوق روس حتاك رفرف بيها وكون قبلك ما حد مسويها راية حسين اقتدت حتى المسيح راية حسين اقتدت حتى المسيح دق زوارك اجت من كل مكان من العراق من الكويت من اليمن دق زوارك اجت من كل مكان من العراق من الكويت من اليمن من ارض الاحساء اجت من القطيف جايبه وياها سلام من الحسن جايبه وياها سلام من الحسن والمنامة فزعت وبحرينها والسما براياتك مغطينها والمنامة فزعت وبحرينها والسما براياتك مغطينها ما يصح يا سيدي إلا الصحيح اي يا زاير روح واقصد الضريح اي يا زاير روح واقصد الضريح اي يا زاير روح واقصد الضريح لا تخل الراية من شفك تطيح اي يا زاير روح واقصد الضريح لا تخل الراية من شفك تطيح فوق روس حتاك رفرف بيها وكون قبلك ما حد مسويها فوق روس حتاك رفرف بيها وكون قبلك ما حد مسويها راية حسين اقتدت حتى المسيح راية حسين اقتدت حتى المسيح احنا عابس احنا حر واحنا جود احنا شيعة وما نعرف المستحيل احنا عابس احنا حر واحنا جون احنا شيعة وما نعرف المستحيل عدنا حب حسين واصل للجنون لو دليل تريد انطيك الدليل لو دليل تريد انطيك الدليل من تروح الكربلة الوادم تزور على طول الدرب تنزف مسنحور من تروح قربه للوادم تزور على طول الدرب تنزف بس نحور صيحة وحدة بوجه كل ظالم نصيح اي يا زاير روح واقصد الضريح اي يا زاير روح واقصد الضريح اي يا زاير روح واقصد الضريح لا تخل الراية من جفك تضيح اي يا زاير روح واقصد الضريح لا تخل الراية من جفك تضيح فوق روس احداك رفرف بيها مسويها فوق روسي عداك رفرف بيها وكون قبلك ما حد مسويها غاية حسين اقتدت حتى المسيح غاية حسين اقتدت حتى المسيح ليلة وصل هالرسالة بكل وضوح وكون عاقل يفتهم مضمونها اي الليلة وصل هالرسالة بكل وضوح وكون عاقل يفتهم مضمونها احنا شفافين بس وقت القتال المني احنا نغمض عيونها المني احنا نسد عيونها ما يمنعونا ابد لا مستحيل دمنا لاجل حسين يتوزع سبيل ما يمنعونا ابد لا مستحيل دمنا لاجل حسين يتوزع سبيل احنا شعبك سيد وشعبك جريح اي يا زاير روح واقصد الضريح اي يا زاير روح واقصد الضريح اي يا زاير روح واقصد الضريح لا تخل الراية من جفك تضيح هي زاير روح واقصد الضريح لا تخل الراية من جفك تضيح فوق روس احداك رفرف بيها وكون قبلك ما حد مسويها فوق روس احداك رفرف بيها وكون قبلك ما حد مسويها غاية حسين اقتدت حتى المسيح غاية حسين اقتدت حتى المسيح